بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما إلا ما يوحى إلي وما

الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون قال إنما العلم عند الله